ونندى مع العشرة الغالية ونرضى بالمكتوب والله بحال الدنيا بتفرق في القلوب والله بحال الدنيا بتفرق في القلوب والله والله ونندم على العشرة الغالية ونرضى بالمكتوب والله بحال الدنيا بتفرق في القلوب والله بحال الدنيا بتفرق في القلوب والله والله والله بحال الدنيا بتفرق.